إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البرنامج. ضيفي وضيفكم اليوم كان حلم حياته أن يكون ضابطاً بالقوات المسلحة، وحتى يحقق حلمه وبعد قبوله في كلية الطب غير مساره إلى الكلية الحربية. شارك في حرب الاستنزاف وهو طالب بالكلية، ثم استكمال دوره البطولي بعد التخرج والتحاقه بسلاح المظلات، حتى شارك في أهم لحظات الوطن وهي رفع علم مصر على سيناء الحبيبة يوم 6 أكتوبر عام 1973. عقب الحرب تدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، من قائد كتيبة مشاة إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم تولى منصب قائد الجيش الميداني الثالث، وكذلك رئاسة فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، وعمل مساعد ملحق دفاع بواشنطن، ثم مساعدا لوزير الدفاع. حصل على ماجستير العلوم العسكرية عام 79 وزمالة كلية الحرب العليا عام 1973 وماجستير إدارة الموارد الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني الأمريكي بواشنطن عام 1995. إنه اللواء الوزير المحارب البطل أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، المولود في محافظة الشرقية عام 49، والحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1968. اللواء أبو بكر الجندي ترأس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كما تولى رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة 13 عاما، محققا رقما قياسيا في رئاسة الجهاز قبل تقلده منصب وزير التنمية المحلية. اللواء الجندي حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة والخدمة الممتازة ومقاتلي أكتوبر وتحرير سيناء، كما حصل على نوط الواجب العسكري والاستحقاق الأمريكي وحفظ السلام بالأمم المتحدة ووسام الجمهورية. اللواء أبو بكر الجندي صاحب 75 ربيعاً، ما زال يعمل ويقدم خدماته للوطن، كما أنه يتمتع بأدب جم وتواضع رفيع، ونحن نقدمه كقدوة طيبة تحتذى في التضحية والفداء والعمل والأخلاق. إنه حدوتة مصرية وفارس من فرسان الوطن. معالي الوزير أبو بكر الجندي، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أنت فعلا سحبت ورقك من كلية الطب عشان تدخل الكلية الحربية؟ أنا حتى ما سحبتش ورقي، يمكن ورقي لسه هناك لغاية دلوقتي. فعلا لما خدت الثانوية العامة سنة 66 كان في التوقيت ده بقى قمة الثورة وإنجازاتها وجمال عبد الناصر وفترة الحماس والقومي كلهم شباب في الثلاثينات قلبوا الدنيا. فدول كانوا يعني فعلا واخدين لب الواحد ومؤثرين فيه تأثير كبير جدا. والقضايا الوطنية اللي كانت مثارة في التوقيت ده برضو الواحد كان مهتم شوية، أو كان النظام التعليم بتاعنا بيخلينا نندمج مع الحاجات دي. صحيح. واهتمام بالسياسة والشأن العام، بالشأن العام والسياسة وحب البلد وكل كلام ده. فالحقيقة أنا كنت مأخوذ جدا بشخصية جمال عبد الناصر بالدرجة الأولى، ثم بالمجلس قيادة الثورة والإنجازات بتاعت الثورة. فلما حصل الثانوية العامة بقى مكتب التنسيق وداني. مثلا حضرتك كنت جبت مجموع كبير يعني؟ لا ما هوش كبير ولا حاجة أيامها وقتها، يعني 68% وشوية يعني، أقل من 69%. لكن كانوا بيوروا الطب ساعتها، أيامنا إحنا كانت الهندسة تاخد الأكتر والطب ياخد اللي بعد كده. والله يعني فهي هتلاقي مثلا الأوائل بتوعنا جايبين سبعينات ولا حاجة. أيوه. وإحنا الناس اللي بعديهم نهاية الستينات. فدخلنا كلية الطب، ولكن أنا كنت مصر ورحت قدمت في كلية حربية، وكنت الحقيقة كنت عايز أطلع ضابط، كنت بحب اسكندرية أوي، وكنت عايز أروح الكلية البحرية. فده السبب إن أنا كنت متمسك، وإن أنا عايز أروح أبقى ضابط جيش بالدرجة الأولى، والبحرية لو جات يبقى كويس. بس الحقيقة ما وفقتش في كشوفات بتاعة البحرية، ودخلت الكلية الحربية. وخطوة لم أندم ولن أندم عليها، لأن لو دار بيا الزمن همشي نفسي. طب معالي وزير، هو أنت حضرتك بتقول التحقت 66، ده أنت بتخرج 68، أنت قعدت سنتين فقط في الكلية. أقول لحضرتك إحنا لما دخلنا سنة 66 الكلية قبل 67، قبل نكسب سنة، من ضمن الحاجات اللي جذبتني الكلية الحربية إن قالوا ساعتها هتبقى 4 سنين. وهتدي بكالوريوس وهناخد يعني هيبقى فيها عمق اكبر في الدراسه من الثلاث سنين اللي كانوا بيبقوا قبل كده. الكليه الحربيه بتخرج على 3 سنين. فمن ضمن الحاجات اللي خلت الواحد برضو تجذبه الى الكليه الحربيه ان هم اعلنوا ساعتها ان هي هتبقى ايه 4 سنوات. واحنا في سنه اولى قامت حرب 67، كليه سنه رابعه فيها اتخرجت وضباط وراحوا سينا، وسنة تالتة خدوهم يشتغلوا في وحدات في الانديفيد، يعني اشخاص يعني عملوا زي ما تقول قادة فصائل في بعض الوحدات يشتغلوا سد النقص بيهم، وفضلوا في الكلية سنة تانية وسنة اولى اللي هو احنا تانية وقبلينا واحنا سنة اولى. فبرضو شكلوا مننا مجموعة او وحدة قتالية كانت مسؤولة عن تأمين بعض الاهداف الحيوية، واللي كان الدور بتاعنا انا شخصيا كنت موجود في حته بتامن مطار القاهره. صح. قبل نشوب حرب 5 يونيو 67. فلما قامت الحرب بقى احنا كنا في يونيو، فضل على العام الدراسي بالكثير سنه شهر او شهرين. لكن ظروف الحرب خلتنا نقعد 11 شهر في سنه اولى، مش 6 7 8 اشهر. لا، قعدنا لغايه ما استقرت الاوضاع وتلمينا بقى بعد ما كنا بنامن بره مقر الكليه، رجعنا الكليه تاني وابتدينا نخلص السنه الاولى دي. وحصل بقى ان سنه تانيه وثالثه ورابعه، يعني سنه اولى 11 شهر وسنه تانيه وثالثه ورابعه 11 شهر. لان كان ظروف الحرب بقى يعني الاربع سنين خدتهم في سنتين. ده حقيقه 22 شهر حتى، لان الدراسه كانت متصله، يعني كنا يوم الخميس في سنه ثانيه يبقى يوم السبت في سنه ثالثه. فيعني الامتحانات والنقل كانت مضغوطه جدا جدا، والظروف في البلد كانت في التوقيت ده تستدعي هذا. واتخرجنا بقى سنه 68. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. مع معالي الوزير اللواء البطل أبو بكر الجندي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. معالي الوزير، أنت حضرتك أساسا نشأة والجذور فين؟ أنا المولد في الزقازيق، بلد قرية يعني جنب الزقازيق كيلومتر واحد، يعني دلوقتي الزقازيق دخلت فيها وهي دخلت في الزقازيق، كفر محمد حسين ده مسقط رأسي يعني، والوالد والوالدة من نفس القرية. وقعدت في مدرسة القرية سنة أولى، ورحت الزقازيق تانية وتالتة ابتدائي ورابعة، يمكن رابعة لغاية رابعة. وبعدين في سنة خمسة والدي كان مهندس في الإصلاح الزراعي في ساعتها، كان في الأوقاف، واتنقلنا بقى الإقامة في القاهرة في سنة خمسة. فجيت بقى القاهرة، دخلت شبرا الابتدائية وشبرا الإعدادية والتوفيقية الثانوية، وخدت الثانوية العامة من التوفيق. يعني التعليم كله حكومي؟ هو في حد أيامنا كان بيتعلم حاجة غير حكومي؟ كان الفاشل بس بيروح القطاع اللي يبقى بيقولها هو مكسوب مدرسة خاصة. بالظبط كده. فطبعا لا تتخيل يا أستاذ أحمد المدرسة الابتدائي والمدرسة الإعدادي والأنشطة اللي فيها. صحيح. أنا أتذكر لغاية دلوقتي مدرسين كنا في المدرسين بتوع في شبرا الإعدادية، والأنشطة اللي كنا بنعملها سواء في الجانب الرياضي او في الجانب الهوايات او في الموسيقى. وانا فاكر برضو كنا بناخد في ما اعرفش ده كان تبع العلوم ولا ايه، نعمل المربع ولا الفراز يفرز اللي يعمل قشطه ويعمل بالظبط. يعني كل ده عملناه بايدينا، كان في اهتمام ببناء الانسان، ما ده اللي بيبني الانسان شخصيه الانسان وهو صغير. ناهيك بقى عن الثانويه، في الثانوي في مدرسه التوفيقيه معامل، وحضرنا بعض السوائل والغازات ومعامل للطبيعة ومعامل للكيمياء وسحاحات ومصباح بنزين وكل الكلام ده اشتغلنا بإيدنا، وحضرنا حاجات مواد كيماوية. وزي ما قلت لحضرتك في نفس الوقت كان عندنا هوايات فيها بقى، انا كنت شخصيا في الاله الكاتبه، طلعت اكتب كويس على الاله الكاتبه، واللي عنده نجاره واللي عنده رسم واللي عنده ملعب، كان فيها ملعب كره قدم بيقولوا قانوني. بيقولوا قانوني، وكان فيه منصه للمتفرجين. بيقولوا فعلا ملعب كره قدم ياخد 11 لاعب، يعني قانوني ملعب كره قدم قانوني فعلا، ومسرح ومسرح طبعا وكل الكلام ده. وناهيك بقى عن التجهيزات، لكن نوع المدرس اللي اثر فيك وخلاك تطلع. فاكرهم يا فندم لغايه دلوقتي؟ انا فاكر طبعا الاساتذه بتوعنا وخاصه المؤثرين، يعني بتوع الانجليزي والعربي والرياضه وكل كانوا قدوه ومثل. ده حقيقي. ناظر المدرسه، ناظر المدرسه كان الاستاذ الخشن لغايه دلوقتي الواحد فاكره، وهو بيمر علينا وفي طابور الصباح واقف، واحنا في طابور الصباح نعمل اجراءات يوميه امتحانات، وتلاقي هو لابس برضه لبس مهندم طبعا، والناس بتوع الاذاعه المدرسيه كل يوم عندهم موضوعات وموضوعات ايه بقى؟ موضوعات دوليه واقليميه، مش موضوعات بسيطه. مفيش دروس خصوصيه طبعا. لا الحقيقه انا خدت في الثانويه العامه ست حصص في الانجليزي، ست حصص في الانجليزي، يعني كنت متاخر شويه في الانجليزي، فيعني شوف التحديد، يعني انت رحت خدت ست حصص في حاجه معينه في الجرامر بتاع الانجليزي كنت محتاجه. وبرده ما كانش الكلام ده يعني ما هواش منتشر، لا خالص، وبقى عيب. ده كان بيعملها في الدرج يعني مستخبي كده. احنا كان في المدرسه التوفيقيه، انا ما كنتش في الفصل ده يعني، لكن كان فصل المتفوقين في الكليه في المدرسه التوفيقيه، ما شاء الله الطلبه كان يضاهوا او يتناقشوا مع الاساتذه ويجيبوا لهم المسائل يحلوها، ودول يجيبوا لهم دول المسائل يحلوها، وما شاء الله يعني كلهم دلوقتي. طب سلام على وزن، نرجع لده يعني سلام، لو احنا عايزين نطور تعليمنا نرجع للي حضرتك بتقول عليه ده. بس الحقيقه اللي برضو انت ايامها كنت كام مليون، والنهارده بقيت 107 النهارده صحيح. مليون صحيح. الارقام دي ارقام مذهله صحيح، مذهله. انا يعني طول عمري كنت اقول ان القضيه دي هي اهم قضيه عندنا. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. معنى انجلا كمان لنستك لما توليت الجهاز المركزي للتابعه العامه والاحصاء كل ده اتكشف قدامك، يعني كل الامور دي كانت شفتها من ساعتك. ولكن معالي الوزير اللواء البطل ابو بكر الجندي احد ابطال حرب اكتوبر المجيده، انا عايز ارجع للبيت اللي تربيت فيه. هو كان في اخوات انا الحقيقه انا والدتي انفصلت عن والدي من وانا طفل صغير جدا، ممكن كنتش كملت سنه يعني، وكان ايامها كده في انفصال وبتاع. طبعا ورغم ان هم قرايب يعني، لكن برضو حصل ده، وانا قعدت بقى في بيت جدي لوالدتي، وقعدت لغايه لما انتقلت لوالدي في السن القانونيه، انتقلت الاقامه مع والدي. والدتي دنيتها ما اتجوزتش خالص لغايه اما بعدين يعني، بعد انا ما كنت يمكن في اعداديه ولا حاجه. لكن والدي كان لما انا انتقلت للاقامه معاه كان عندي اخين اختين يعني بالدرجه الاولى، وبعدين جه واحد تالت. انا عندي اشقاء غير اشقاء بقى أشقاء. ما عنديش اشقاء لكن عندي اخواتي غير اشقاء، من الوالد ثلاثة ومن الام واحد. وكانت علاقة كويسة جدا جدا جدا، علاقات طيبة جدا، وكانت يعني زوجة والدي يعني معاملة محترمة جدا جدا جدا، وكانت ام تانية، وكانت تبديني عن ولادها اللي هي ولادها هي اصلا يعني. يمكن النشأة كده اللي حضرتك ذكرتها، انا اول مرة اعرف المعلومة دي يا فندم، وانك انت برضو ظروف النشأة وانفصال الوالد والوالدة كانت دافع بالنسبة لك انك بقى تبقى متفوق وتجتهد وكده. والله ما يعني انا ما كنتش حاسس ان في مشكلة يعني، انا ما كنتش حاسس ان في مشكلة. انا الفترة اللي انا قعدتها لغاية ما رحت لوالدي في مخدني وقعدت مع والدي يعني، سبت والدتي، لكن كنت قاعد في بيت جدي وجدتي، وكان والدتي لها اربع اخوات بنات، فكانوا خمس خالات، اربع خالات يعني ووالدتي، وكانت والدتي هي اكبر واحده، فكان عندي الاربع خالات دول تقريبا اكبر مني بحاجه بسيطه، فكان يعني فتره جميله جدا جدا جدا نشأت فيها. والنشأة دي أثرت في شخصية سيادتك كقيم كأخلاق يعني. الريف ده والأسر الكبيرة اللي في الريف يعني أهلهم تقاليد وأهلهم أنا فاكر إن جدتي مثلا أخواتها بالرجالة ما كانوش ينادوها باسمها، لازم يقولوا ست فلانة، وهم هي برضو تكلمهم سي فلان، واحترام واضح جدا، وقيم قدامنا، وتبقى تنام امتى وتصحى امتى، ولما جدك يجي تحصل ايه، ولما جدتك تطلب حاجه، وشايف برضو العلاقات كلها. والريف كان جميل في التوقيت ده، البلد دي كلها ما كانش فيها غير محل او دكان واحد، دكان واحد. البلد دي النهاردة هي نفسها فيها 12 أجزخانة ومعامل تحاليل وعيادات دكاترة، والبيوت اللي كانت كلها بالطين أو بال وكلها بتخبز العيش. النهاردة كل واحد كان عنده بيت على قد أوضة ولا حاجة، أولاده سافروا وجاب قرشين، فعمل بقى على نفس الأوضة ارتفاعات، وبقت القرية ما هياش هي شكل القرية القديمة. حتى أنشطة الفلاحين بقى يعني، لأن هي برضو قريبة من الزقازيق، الأنشطة الريفية اقتصرت، حتى الأراضي بنت وهكذا. معالي الوزير اللواء البطل ابو بكر الجندي احد ابطال حرب اكتوبر المجيده، رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء الاسبق، قائد الجيش الثالث الميداني الاسبق، ووزير التنميه المحليه الاسبق. معالي الوزير، حضرتك يا فندم تعتبر اتخرجت من الدار للنار، يعني انت وانت في الكليه النكسه حصلت، طلعت 68 بقى حد استنزاف بقى والتجهيزات. والله يا استاذ احمد، فتره حرب الاستنزاف دي يعني هي مش واخده حقها عندنا في مصر. الفتره دي انا الواحد لسه متخرج جديد ورايح على وحده، رحت فين يا فندم؟ رحت وحدات المظلات. يعني انا كنت سلاحي في المشاة، فصل الكليه الحربيه، وعادة بنبقى في السنة تالتة ورابعة بنروح ناخد فرقة صعقة وبناخد فرقة مظلات، وبتوع صعقة والمظلات يحطوا عينيهم على بعض الناس اللي كانوا يعني عاملين يعني تقول أحسن من زمايلهم شوية، فبيطلبوهم أو فأنا توزعت على وحدات المظلة. كانت أيامها مقاطع خاصة ما كانتش صعقة ومظلات، كان القائد بتاعها فريد سعد الشاكر أول واحد شفناه لما رحنا أنشاص عشان يودي شوية صعقة ويودي شوية مظلات، هو اللي عمل معنا شخصيا بنفسه هذا الكلام بناء على طلباتنا واختياراتنا ومنظومة عملها. يعني احنا كنا لنا طبعا أقدمية في التخرج من الكلية، وكمان لما كنا بناخد عندهم فرق الصعقة ومظلات لنا ترتيب، ودى شويه صعقه ودى شويه مظلات. والحقيقه كان بالنسبه لنا فريق سعد الشاذلي كان ايامها كان اللواء سعد الشاذلي قائد الوحدات الخاصه يعني قمه الاحتراف والالتزام والوطنيه. مش عايز اقول لك الحرب الاستنزاف دي، انا لما رحت الوحده بتاعتي بقى في الكتيبه اللي كنا فيها منتهى الجديه في التدريب، ولما الواحد اتخرج وراح على عساكر الجداد يعني اللي كان بيمسك اللي كانوا عندي في الفصيله مثلا نصهم مستبقين بقى لهم اربع كملوا بقى دخلوا قبل 67 وكملوا بقى 73 معانا، دول كانوا يعني مش عايز اقول لك الوطنيه والاصرار والرغبه في الانتقام وده كل ده شفته بعيني ومارسناه. وكنا كل شويه الوحدات ايامها كنا بنتحرك تحركات كثيره ونقعد في حته يقول لك الكتيبه هي مكانها هنا، مكانها هنا ما فيش ولا مبنى ولا اي حاجه خالص، فكان كل اللي نعمله نضرب سلك والخيام نحفر لها والعربيات نحفر لها لان كان فيه استنزاف وكان فيه هجمات من الجانب الاخر، فكنت لازم تامن نفسك. فاللي انا فاكره كويس قوي احنا قعدنا نحفر يعني عشان نامن نفسينا ونامن معداتنا واسلحتنا فترات كبيره، كان الواحد ساعتها دايما بيساعد مع الجنود بتوعه. فاللي انا فاكره كويس قوي ان من كتر ماسك الازمه والكرك الواحد ايديه هنا كان طالع له فيها قلب ما يتوقف فعلا من كتر الاهتمام. وبعدين بقى تدريب ليل نهار ونهار وبالليل، وبقى معدات جديده كانتنا نتدرب عليها ونروح لمناطق التدريب اللي شبه الحاجات اللي احنا نقوم بيها العمليات. اللي انا فاكره كويس قوي ان ما كانش عندنا غير قائد الكتيبه هو اللي متجوز، وكنا في انشاص ومسموح في انشاص لانها منطقه مركزيه انك انت تروح اخر ما تخلص تروح مبيت يعني بننزل وفي اتوبيسات بتودي الضباط، ما كانش حد بينزل خالص يا مصطفى يعني بالكتير ننزل الخميس والجمعه. قائد الكتيبه الرائد المتجوز قاعد معانا ما بيشوفش بيته، وبقيه الدنيا دي كلها ما حدش في دماغه حاجه غير التدريب التدريب التدريب والانجاز الانجاز الانجاز. القاده بتوعي اللي اثروا فيا في التوقيت ده جدا، قائد سريت انا كان نقيب بس قائد الكتيبه كان رائد، رئيس العمليات الكتيبه كان نقيب، كل دول لغايه النهارده هم مؤثرين في الواحد حتى اليوم، منتهى الجديه منتهى الاخلاص منتهى الوطنيه منتهى الالتزام. العلام اللي احنا تعلمناه منهم التعليم الحقيقي في الوحده دي بقى، مش سيبك من الكليه الحربيه خدنا اساسيات، لكن عشان الحرفيه والتكتيك والاهتمام بالاسلحه والروح المعنويه والشؤون الاداريه كل ده كانوا مثال الواحد فاكرهم كلهم بالواحد غلط. يعني لولا حرب الاستنزاف ما كان نصر اكتوبر. انا بقول لحضرتك حرب الاستنزاف دي فعلا خلالها الأنشطة والقيادة القوات المسلحة اللي نقت بقى قيادات جديدة أصغر سنا أكثر التزاما أكثر تعليما، هم دول الحقيقة لما دخلوا المؤهلات العليا بقى يتجندوا. لا أنا قصدي على القادة القادة مش الجنود يعني حتى ضباط الاحتياط وقعدوا في الكلية وخرجوا وكملوا الوظائف، كانت عملية جدية بكل ما تعنيه الكلمة. مفيش وحدة في 73 أكتوبر إلا لما كانت عملت اللي عملته في الحرب جربته كذا مرتين وثلاثة وأربعة وعملت ظروفات يعني حقيقية عالية. وأرجع وأقول تاني الحقيقة برضو الفريق الشاذلي كان له في التوقيت ده دور كبير جدا في إعداد القوات للحرب، إن هو يعني راجل ميداني بالدرجة الأولى وتجاربه كبيرة وعلمه كبير وكان عملي جدا جدا، وكان برضو حاجة له اسمها توجيهات رئيس الأركان. كل ما تيجي مسألة يحتاج ان هو عايز ينشرها ويعرفها للناس ويوحد حواليها المفاهيم يطلع توجيه رئيس الأركان. ودونا ساعتها كل المستوى القاهرة السرية يعني جلدة زي ما تقول كتاب مثلا، فانت عندك جلدة وعندك جلدة تحت وجلدة فوق ومتخرم وفي حبل، بحيث ان كل ما يجي توجيه جديد نخرمه ونشيل الجلدة اللي فوق وندبس الحبل ونربط، بحيث ان انت بقى في النهاية كان عندنا 41 توجيه لرئيس الأركان. التوجيه الأخير اللي هو 41 ده هي ده اللي عبرت بيه القوات المسلحة القناة، اللي كان بيوضح دور كل واحد في العبور ايا كان بقى سلاحه وايا كان تسليحه. يعني كان سلاحه ده كان مشاة ولا صعقة ولا مهندسين ولا مدفعية ولا دفاع جوي، ولا كل واحد من دول دوره ايه، هيركب ازاي، في هيعدي في اني موجه من الموجات، وسيله العبور ايه بتاعته، ده كان قوارب ولا معديات ولا كباري ولا امتى بالظبط. كل ده شمله التوجيه، اخر توجيه طلعه الفريق سعد الشاذلي قبل الحرب، لانه في خلال الحرب طلع توجيهات اخرى بتقول خبره القتال المكتسبه في الايام الاولى للعمليات، كان بينشر هذه الخبره برضه في التوجيهات. فالحقيقه الفريق سعد الشاذلي له دور كبير جدا جدا جدا في اعداد القوات بمنتهى الجديه والحرفيه لخوض حرب 73. رايحين رايحين شايلين ديننا سلاح، راجعين راجعين رافعين رايات النصر، سالمين سالمين حالفين بعهد الله، ناجرين ناجرين واخدين حياتنا لمصر، باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، جيشك وشعبك رد التحدي، اسمك يا بلدي عرفنا يا بلدي، جيشك وشعبك رد التحدي، ارضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيلك وهرمك، بدمي افادي وصد الاعادي وادي بروحي عيونك يا مصر. أنا مش عايز أدخل في الحوار مع الوزير، لأن هو بيتكلم وبيتسلسل يعني كلام ما ينفعش إن أنا أقطعه، لأن الكلام عن أكتوبر، عن ذكرى أكتوبر، وعن حرب أكتوبر، عن مشاركة سيادته في حرب أكتوبر، كلام مهم جدا. مع الوزير يوم 6 أكتوبر 73 الساعة 2 الظهر كنت فين؟ إحنا كنا في وحدات مظلات، واللي هو بتاعنا كله كان عنده مشروع، ده اللي إحنا عارفينه من قبل ما نروح عند مطار شرق القاهرة، فبننتشر حوالين المطار ونستعد، لان احنا كل واحد في توقيت ركوبه للطيارات يتحرك من مناطق الانتشار دي اللي حول المطار الى المطار، ونركب ونطلع وننط او ننزل بالهليكوبتر عشان ننفذ التدريب اللي احنا بنعمله. فيوم 6 اكتوبر من قبلها بيومين ثلاثه واحنا موجودين في الاعداد للمشروع اللي هو عادي اللي هو المشروع اللي عملناه قبل كده كتير، كل مره محدش يعرف حاجه، واحنا رايحين عشان نعمل المشروع اللي مخطط نحن نعمله. فبنتدرب او الجنود اللي معايا بنتدرب في منطقه تمركزنا داون او منطقه اللي احنا قاعدين فيها، وخلصنا التدريب راحوا على الخيام بتاعتهم عشان في فتره راحه او قبل المغرب، يعني قبل صلاه المغرب بيجهزوا الفطار صيام مغرب صيام كل واحد بيجي. فنزلوا يا دوبك لسه مخلصين التدريب ونزلوا الخيام، وانا واقف لسه في ارض الطابور زي ما انا، ومعايا اللي فاكره يعني احد زملائي في نفس الكتيبة يعني، ولقينا العساكر بتزعق بعد ما نزلوا دخلوا الخيام بيزعقوا. أنا التوقيت ده كل واحد مننا بيبقى عنده ماشي براديو، حاطط راديو صغير كده تجيبه، فلما زعقوا إيه في إيه، قال لك الحرب قامت. حرب قامت يعني أنا هو راجل دقيق، لأن الدور بتاعنا كان مش في اليوم 6 أكتوبر، اليوم 7 أكتوبر فعلا. إحنا أنا شخصيا عرفت بقيام حرب، لان كل الواحد كان بيعرف المعرفه على قدر الحاجه، فاحنا ما السريه بقى عشان السريه كده. فاحنا عشان مش هنشتغل غير اخر ضوء يوم 7 ابتدينا بقى، بعد ما الواحد الجنود لا تتخيل فرحتهم صحيح. اللي حصل في التوقيت ده ايه. وطبعا الواحد بقى فتح الراديو وابتدينا نسمع البلاغات. ابتدت القيادات بتاعتنا تجمع تطلب مننا اجتماع عشان نتوزع بقى مهام الايه العمليات اللي مظبوطه ونبتدي نشتغل في اليوم الثاني ان شاء الله. معالي الوزير، هو الكلام عن اكتوبر كلام مهم، وكلام مهم جدا عشان الاجيال اتولدت. احنا النهارده 51 سنه عن حرب اكتوبر، مهم قوي ان احنا دايما نذكر الاجيال بحرب اكتوبر. ولولا حرب اكتوبر كنا زماننا مش عارف كنا هنبقى فين يعني. وان كان عليهم ان يتذكروا ما قلته يوما وما زلت اقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. معالي الوزير اللواء البطل أبو بكر الجندي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبق، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق. معالي الوزير، صفحة مهمة في تاريخ حياة حضرتك، يعني حضرتك يعني ظن يعني سنتك تولت منصب كثيرة ومدنية وعسكرية، بس سوف تظل مشكلتك في حرب أكتوبر من أهم الصفحات في حياة حضرتك. طبعا احنا كنا يعني الواحد كان في العشرينيات من عمره، حتى في النصف الاول من العشرينيات. انت بتخرج كمان صغير من الكليه. انا اتخرجت 19 سنه، ما كنتش وصلت 20 سنه. تمام. وعندك مسؤوليات وجنود مسؤولين منك، ولازم تبقى مصدر ثقه ليهم بعلمك وبخبرتك. وحقيقه القاده بتوعنا كانوا اساتذه في ان هم يعدون هذا الاعداد. فطبعا الفترة دي وما حدث فيها، الجنود اللي حاربوا معانا بالاسم، الواحد فاكر مين بعض الناس فيهم بالاسم اللي قاموا. استاذ احمد، احنا زي ما قلت لك احنا وحدات مظلات ووحدات خاصة، في بعض الاحيان كنت قائد وحدة من 5 افراد مثلا رايحين نعمل حاجة معينة. لا تتخيل السرية كلها، انا كنت قائد سرية استطلاع في اللي هو المظلات، فالسرية كلها عايزة تروح معاك المهم، ويتقاتلوا ازاي يا فندم، انا عايز اطلع وده عايز اطلع وده عايز اطلع، وكله يبادر. صحيح. وتقعد هو عارف انه ممكن يطلع ما يرجعش اصلا. ده حقيقة. ده حقيقة. لكن كله دي كانت روح سائدة، الواحد لا يمكن ينسى. صحيح. ينسى هذه الايام وهؤلاء البشر وهذه الروح اللي كانت موجودة في التوقيت ده. ويقال ان هذه الروح هي اللي فرقت مع مصر، يعني لو انت بتقارن القوات بالقوات المقارنة مش بصالحنا خالص. لا الحقيقة، ولكن اللي كان فرق معك هي الارادة وهذه الروح. الحقيقة حاجات كتيرة يا استاذ احمد ادت ان ده ربنا كان عايز ان احنا ننتصر ونزيل هذا العار. ده كل واحد فينا كان داخله حاسس بطار شخص ان انت عايز تنفذ هذه المهمة، واقتناع كامل بالامكانيات الموجودة اللي عرفوا القادة بتوعنا يوصفوها ويعملوا لها مهام تتناسب مع الكلام ده. الروح المعنوية بقى والكلام ده كانت عامل مؤثر كبير جدا في نجاح، والإصرار كانت حاجة فعلا في يعني لها دور كبير جدا في النجاح اللي حصل في حرب 73. تمام. دايما سيادتك بتتكلم عن إعداد الدولة للحرب، ودايما سيادتك شايف ان إعداد الدولة للحرب كان نتيجة طبيعية لازم ننتصر في هذه الحرب، وان إعداد الدولة للحرب كان إعداد على أعلى مستوى. يمكن النهارده بعض المعاهد العسكرية مش قادرة تفسر ايه اللي حصل، يعني مش بتعجز عن تحليل اللي حصل في حرب اكتوبر وإعداد الدولة للحرب والخداع الاستراتيجي وكل، وازاي انتصرنا في حرب اكتوبر. ما بقول لحضرتك دي مجموعة منظومة منظومة تبدأ من ان في قائد او مسؤول عنده إرادة لتحقيق النصر، فبيوصف كل بقى ايه الامكانيات اللي عنده. الشعب، احنا القوات المسلحة حرب، بس الشعب ست سنين الشعب رابط على بطنه. صحيح. وامكانيات المطلوبه في الدوله عملت تتوفر القوات المسلحه. في نفس الوقت الدوله واعيه وبتوفر الاحتياجات بتاعتها باسلوب ما يلفتش نظر الجانب الاخر. صحيح. بحيث انت لو انت قعدت 6 شهور ما يجيلكش اي امداد او حاجه، الشعب قاعد وعنده احتياجاته. ونفس الكلام عندنا كان في القوات المسلحه، احتياجاتنا يعني الاحتياجات والتسليح الجديد يعني اللي انا متذكره كويس جدا، معجزه ان انت تحط على القناه على بعد 200 متر من العدو كل كتايب الكباري دي وما ياخدش باله. الكباري دي الكوبري الواحد قاعد يقول لك كام عربيه. صحيح. وعربيه ايه؟ عربيه 6 طن و5 طن و4 ده حاجات ضخمه، تجهيزات ضخمه جدا. ده انت شفت تجهيزات ضخمه جدا، ازاي التجهيزات دي تجتمع كلها في توقيت واحد في مكان على طول الجبهه؟ ده يعني خطه تحركات وراحت وجت وراحت، وهم شايفين ده رايح جاي. يعني انا قصدي اقول ان كان في منظومه سواء في الجانب المدني او في الجانب العسكري، كل واحد متفهم مهامه بدرجه عاليه جدا، بحيث ان احنا في النهايه كانت النتيجه المحصله هذا التناغم وهذا الاقتناع، وكمان كل واحد بيخطط لمهام عارف امكانيات الناس اللي عنده عشان ما يطلبش منهم اكتر من ايه مما يستطيعه. ولذلك المهام كانت على قدر الامكانيات اللي عندنا. دعم الشعب والرغبه الملحه عند كل واحد لابس ابرول انه يزيل هذا العار، الدعم الشعبي والتخطيط الاستراتيجي بتاع الاحتياجات وتجيب امتى والتسليح يبقى يجي امتى والذخيره تيجي امتى والمعدات تيجي امتى، كل ده منظومه نجحت فيها الدوله المصريه في هذا التوقيت. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها. صوف 6 ساعات عديت البحر، خلصت الطر ومحيت العر، وصنعت الفجر صنعت الفجر يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر النصر المصر النصر. سيادتك بقى بعد الحرب تدرجت بقى في القوات المسلحه حتى قائد الجيش الثالث الميداني. تمام. انا قعدت في وحدات المظلات دي حوالي 11 سنه، ثم التحقت بكليه اركان حرب، اتخرجت من كليه اركان حرب، رحت اداره المخابرات الحربيه في احد الاماكن المهمه اللي فيها، ثم منها رحت مساعد ملحق في واشنطن، ورجعت الى قائد كتيبه مشاه، ثم رئيسا لفرع العلاقات الامريكيه في وزاره الدفاع، ثم قائد رئيس اركان وقائد لواء، ثم اكاديميه ناصر، ثم في واشنطن جامعه الدفاع، كليه الحرب في جامعه الدفاع في واشنطن، ثم هيئه عمليات القوات المسلحه، ثم رئيس اركان فرقه وقائد فرقه، وعوده الى هيئه العمليات مره ثانيه، ثم رئيس اركان جيش وقائد جيش. هو التدريب على حضرتك مسكت بعد الجيش بقى. بعد ما خلصت قياده الجيش مساعد وزير الدفاع، رحت هيئه التدريب رئيسا لهيئه تدريب القوات المسلحه، فمساعدا لوزير الدفاع فالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. قبل الحياه المدنيه دي كانت نقله بقى للحياه المدنيه. سيادتك خرجت مع شخصيات عظيمه يا فندم، كده ذكرت منها مثلا الفريق سعد الدين الشاذلي، مين من الشخصيات العظيمه اللي خدمت تحب تتكلم عنها تقولها النهارده يعني اتعلمت منها؟ والله انا من شويه كنت بقول لك القاده بتوعنا اللي الواحد اول ما اتخرج مؤثرين فيه. انا قائد سريتي النقيب في هذا التوقيت يعني منير واصف مسعود، لن انساه، هذا الرجل هو اللي عمل الشخصيه اللي قاعده قدام حضرتك. شوف نقيب كان في التوقيت ده، لكن زي ما يكون هو المعلم والاب والقائد وكل شيء لينا. قائد سريتي مجرد قائد سريتي بدرجه نقيب كم 20 سنه. ربنا يديله الصحة يعني. هو دلوقتي بقى له مدة مهاجر كندا مع أسرته يعني، لكن من الناس اللي أثروا فيها جدا في تقدم بقى خلال الفترة في الجيش في يعني فريق الشاذلي ده. يعني تخيل بقى ده كان قائد وحدات القوات الخاصة مثلا، واحنا في التدريبات واحنا وكده يجي يشوفك كملازم يقف معاك ويكلمك في مهمتك، وده حصل معايا أكتر من مرة. فالراجل ده مؤثر فيا رخم جدا جدا. السيادة المشير حسين طنطاوي لما الواحد ابتدى يكبر بقى وقعد سيادة المشير فترة طويلة صحيح. فمن أول ما الواحد مسك لواء وفرقة وجيش وسيادة المشير وزير صحيح. كان دايما بنلتقي في المهام اللي احنا بنعملها على طول على طول الحياة نقابل الناس نعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. معالي الوزير اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبق، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق. معالي الوزير، بعد كده انتقلت بقى للحياة المدنية يا فندم، بدأت برئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كانت برضو تجربة مهمة في حياة حضرتك، طلعت على حاجات كتيرة، عرفت حاجات كتيرة. الحقيقة الخبرات بقى اللي الواحد خدها في القوات المسلحة سواء في العمل في الوحدات او في المناصب اللي هي مثلا فايت العمليات في اداره المخابرات في الوزاره، فدي كلها بيبقى تديك فرصه لان انت تطلع ويحصل لك اكسبوجر او يعني تنفتح على الجانب المدني في الدوله وايضا الجانب الخارجي سواء في احتكاكك بدول او تعليميه او. فالواحد كان رايح الجهاز بخبرات طويلة في حاجات كتيرة جدا متنوعة، فنفعني هذا الكلام ده في الجهاز جدا. والجيش معلمنا المهمة، انت عندك مهمة تتحقق احسن حاجة ازاي. الى اي مدى كانت البيانات دقيقة؟ البيانات دقيقة بنسبة كم مثلا؟ ما انا هقول لحضرتك طبعا مش عايز 100% ما نقدرش نقول الكلام ده لان الموضوعات متشعبة. فالحقيقة اللي الواحد كان مركز عليه جدا اولا ان احنا الخبرات الفنيه ازاي تعمل الموضوع ده على احسن ما يكون. زي ما قلت لك من شويه مجتمع الاحصاء الدولي ده مجتمع مترابط بحيث ان الاليات والمنهجيات بتاع تنفيذ كل نوع من الاحصاءات يكاد يكون متفق عليه. انت عايز تعمل تضخم الياته 1 2 3 4 اتفق المجتمع الاحصاء الدولي ده ان تتعمل بالشكل الفلاني. لو كنت هتكتب استماره هتلم بيها بيان، الاستماره دي عندنا زي اللي عند الدول الثانيه زي صحيح. الدول الاوروبيه صحيح. هو ده النجاح صحيح. الامم المتحده كمان فيها لجنه احصائيه بيجتمع فيها كل رؤساء الاجهزه كل سنه لمده اسبوع كامل، والاسبوع ده بيتعمل له خطه وبرنامج قبل ما نمشي السنه دي، بنبقى عارفين برنامج العمل للسنه الايه الاجنده بتاعت السنه الجايه. الجهاز يا استاذ احمد بيطلع في السنه ايام كنت موجود حوالي 240 احصائيه 200. لو انت شفت ايام الجمعه والخميس واللي هم الاجازات هتلاقي كل يوم بيحصل فيه اكتر من اصدار صحيح صحيح. ودي كلها طبقا للمفاهيم الدوليه. قلت لك احنا بقى كان ناقصنا خبره، فاحنا بقينا نتعاون مع كل الاجهزه دي، اما تبعت لنا خبراء يقولوا يعني مش او الموظفين بتوعنا اللي احنا برضو دخلنا عناصر جديده من المتعلمين احسن شويه في من الاقتصاد والعلوم السياسيه من كليه العلوم الرياضه الاحصاء من العلوم من المتخصصين في الجي بي اس جي اي اس من كليه الاداب جغرافيا الحواسب وهندسه الحاسبات. كل ده بقينا يا اما خبراء يجوا يرفعوا مستوى العاملين في الجهاز يا اما شباب من الجهاز يطلعوا عشان ايه ياخدوا دورات بره مهمه. احنا قعدنا يعني وصلنا ان احنا سنه 2011 و13 و15 و17 دول قبل ما اسيب الجهاز، يعني كل السنوات الفرديه دي كان بنبعت 10 يقعدوا عام تدريبي كامل في السوربون. ده الحقيقه انت بتقول درجه الدقه في الحاجات المهمه اقدر اقول ان الدقه عاليه جدا تفوق 90%، احصاءات البطاله، احصاءات التضخم، الاقتصاد دي. والحقيقه يعني كانت الامم المتحده عشان بعد ما بتقدم خبرات فنيه فبتيجي يعني نوع من التفتيش، لا مش تفتيش طبعا، لا يعني تاكد، يعني لما الخبره بيجوا بيبقوا يحاولوا يشوفوا ايه رد فعل التدريب اللي عملوه او الناس عملوه. فاحنا عندنا مثلا من صندوق النقد الدولي تقرير حصل ان هو على ازاي وصلنا لايه في بيانات التضخم، ده اهم رقم في او الارقام اللي بيهم الناس كمان، الارقام القياسيه لاسعار المستهلكين الـ CPI. ده يعني في تقرير صدر من صندوق النقد الدولي بيقول ان مصر احصائيات التضخم بتاعت مصر فولو ذا انترناشونال ريكومنديشن اند ذا بيست براكتس، يعني بتتبع الاصول الفنيه والممارسات العظمى او الممارسات الايه الفضلة. يعني ده شهادة من الصندوق بعد ما جم قعدوا بعثة عندنا، يمكن احنا اللي كنا طالبينها الحقيقة عشان تيجي تقعد شغلنا وتقول لنا ماشي صح ولا لا. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحة في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مرحلة وزارة التنمية المحلية رغم انها مرحلة قصيرة يا فندم، ولكن السؤال دايما اللي بيبقى مطروح، هي التنمية المحلية ظالمة ولا مظلومة؟ لا، التنمية المحلية لا ظالمة ولا مظلومة ولا الاثنين. لا الحقيقه لا ظالمه ولا مظلومه. الفتره الصغيره اللي قعدتها في الوزاره الحقيقه انا معتز بيها جدا، اعتزازي بال 13 سنه بتوع جهاز الاحصاء. يعني شوف 13 سنه في جهاز الاحصاء الحمد لله الواحد يعني عملنا فيهم مجهود وكان فيهم نتائج، والجهاز بقى له مصداقيه دوليه. الجهاز وبيانات الجهاز، يكفي نقول لحضرتك قبل يعني ما نروح الجهاز، كانت لما تبص احصاءات عن مصر في الاصدارات الدوليه تلاقي كلها تقديرات طالعه من جهات خارجيه. يعني البنك الدولي مثلا بيعتمدوا على الحاجات الخارجيه، التقارير الدوليه عن مصر، يعني يقول لك ده رقم البنك الدولي عن البطاله في مصر. مصر الجهاز الاحصاء بيعمل بطاله، ما فيش حد تاني مفروض. الحقيقه لما بعد شويه كانت اي رقم تلاقيه في اصدار دولي تلاقيه هو رقم الجهاز المصدر بتاع الجهاز اللي الجهاز اصدره ثقه و احتراما واقتناعا بان انت فعلا. ليه بقى بتعتز بالشهور القليله بتاعت التنميه المحليه؟ الحقيقه التنميه المحليه يا استاذ احمد كانت فتره قصيره جدا، لكن كان فيها العديد من الحاجات اللي انا معتز بيها. انا رحت الوزاره، والوزاره دي كان الهيكل بتاع الوزاره بقاله يمكن 3 من الساده الوزراء اللي قبلي كل مره يعملوا هيكل وما يكتملش، يعملوا هيكل وما يكتملش. فمكان لما رحت الوزاره كانت تقريبا او يعني بدقه ما فيش وظيفه في داخل الوزاره معين عليها حد، كله قائم بالاعمال، قائم بالعمل، رؤساء القطاعات ورؤساء الادارات المركزيه ورؤساء الادارات العامه كلهم بقائم بالاعمال، لان كان في فتره برضه الهيكل اللي كان عند الساده الوزراء اللي قبلي رغبه في انهم يطوروا الهيكل، وكان عشان ما بيقعدوش فتره طويله ما بيكملوش الهيكل في الحقيقه. الخبره اللي عند الواحد وكان رئيس جهاز التنظيم والاداره متعاون جدا، المستشار جميل ساعتها محمد جميل الحقيقه مشكورا، تعاون معانا جدا بحيث ان احنا اصدرنا وانهينا واعتمدنا هيكل خلال شهرين من وصول الايه للوزارة، ووزعنا الناس قائمين بالأعمال على الموضوع دون. ده من الحاجات اللي أنا معتز بيها جدا في الوزارة. الوزارة كان لها الهيكل. الحاجة المهمة الثانية، كان في برضو مخطط لمصر من صندوق النقد الدولي، آسف، من البنك الدولي قرض كان بحوالي 500 مليون دولار، وبقاله مدة ما استخدمش، كان لصالح محافظتين إنا وصهاج. المحافظتين كان لهم هذا القرض لتطوير حاجات في في في المحافظات دي يعني، فما كانش اتخذت إجراءات إن هو يبتدي يستخدم القرض. الحقيقة يعني أنا شيء بشيء يذكر، وأذكر أخي العزيز المهندس عبد الأول خليفة، وهو ما كانش يعني في منصب رسمي ساعتها يعني، لأنه هو صديق، فأنا لجأت له في أن أنا قلت أن احنا هنستغل القرض ده في أن احنا مشروعات الصرف الصحي اللي في المحافظتين اللي ابتدت وقفه لغايه 70% نكملها ونديها اسبقيه، ورحنا على طول مع جهاز اللي كان بيرقصه الاستاذ ممدوح رستان عملنا تعاقد، وان احنا صرفنا من الكلام ده حوالي 1,700,000,000 جنيه على المشروعات اللي كانت مفتوحة عشان نكملها. فبرضو ده موضوع كان واقف واتحرك، وابتدينا ايه نحط الفلوس بتاعت القرض في حاجات تهم الايه المواطن. سعيد يا فندم بمحطات حياتك كلها، مراحل حياتك كلها، سعيد بما اديته لوطنك والبلد. الحقيقه يعني انا بقول لحضرتك لو الحياه رجعت بيا تاني، ربنا عليه ربنا اداني افضال كثيره جدا، واتيحت لي وظايف ومهام ما بتتاحش يعني لكل حد يعني، في ناس احسن مني كتير بس يمكن ظروفهم ما بتبقاش ايه، اتيحت الظروف جت النية، لكن الحمد لله الواحد اجتهد، وكمان ربنا وفق في ان احنا يبقى ظروف تتيح ان انت تتولى مناصب معينه. الحقيقه كل اللي الواحد مر بيه هو راضي تماما عنه، لان هو ادى كل اللي يقدر يعمله سواء في الناحيه العسكريه او في الناحيه المدنيه، وسعيد جدا بهذه النتائج، وبشكر ربنا واحمده على كل هذه الافضال. اسرتي طبعا واولادي وزوجتي هم قوي دورها يا فندم بقى، لان كان مهم قوي تحمله كتير مع حضرتك. دول طبعا فيما قبل حرب 73 حتى بعد حرب 73، دول الواحد كان بيجي لي، انا كنت بصلي قصر في بيتي. صحيح. يعني صحيح. انا كنت بصلي قصر في بيتي، كنت ضيف. لا اتواجد، كنت ضيف. فطبعا الزوجة وتحملها للمسؤولية وتنشئة الأولاد، عندي ولدين الاثنين مهندسين الحمد لله، وهم ناجحين في حياتهم، وكل واحد فيهم يعني يشرف الواحد الحمد لله. فدول كانت فضل الأم، فضل الأسرة، متفرغ بقى لشغله، الأسرة شغالة وانت حتة، وانت شغال في حتة تانية متفرغ. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا، واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبلها أحزاننا، والناس الشايلة همومنا، واللي قبلنا بعيوبنا، واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. ربنا يبارك في عمرك وفي عملك ويؤجرك على كل ما قدمته لوطنك. ان النهارده كنا بنقدم سيرتك كلها تحتذى في كل شيء، في العمل، في الاخلاق، في الوطنيه، في الفداء. انت تكون عندك استعداد في وقت من الاوقات انك تضحي بروحك وبحياتك من اجل استعاده الارض واستعاده الكرامه، زي كل زمايلي. وعشان كده احنا كنا بنقدم سيرتك النهارده كقدوه لكل اللي كان بيسمعنا النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معالي الوزير اللواء ابو بكر الجندي، شرفتنا ونورتنا. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.